الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، صوم رمضان فريضة فرضها الله رب العالمين في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأجمع العلماء على فرضية صيام رمضان. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى قوله جل وعلا كتب عليكم يعني فرض عليكم. وأما السنة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام. وفرض الصيام في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كان أغلبها 29 يوما. ويفترض الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر، ولا يجب على الكافر، سواء كان الكافر كفرا أصليا أو كان مرتدا، لأن الصوم عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا الكافر لا يصوم، لأنه كافر لا يصح منه الصوم، أو لأنه غير مكلف بالصوم. الجواب: لا يصوم لأنه كافر، والصوم لا يصح من الكافر، بل لا بد أن يكون الصائم مسلما. لكن هل هو غير مكلف بالصوم؟ بعض العلماء يقولون: الكفار مكلفون بفروع الشريعة وإن لم يؤمنوا. يعني الكافر مكلف بالصيام والزكاة والصلاة والحج وسائر فروض الشريعة مع أنه كافر. طيب، هل يؤديها؟ إن أداها لن تقبل منه، ولذلك هو يعذب في الآخرة على كفره، ويعذب أيضا على عدم أدائه هذه التكاليف الشرعية، وهو معذب على الأمرين: على الكفر، ومعذب على عدم أدائه التكاليف الشرعية، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وإن لم يكن مسلما. فعلى كل حال، الكافر لا يصح منه الصوم، فالصوم منه مردود، لأن من شروط قبول العمل أن يكون العمل من مسلم. ولما جاء وفد ثقيف وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، فضرب عليهم قبة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ أن كل يوم هو عبادة منفردة. وفد ثقيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا كفارا، فدخلوا المسجد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قبة في المسجد مع أنهم كفار. في ذلك قال العلماء: يجوز مكث الكافر في المسجد لكي يسمع الذكرى والحق والهدى لعله يدخل في الإسلام. فوفد ثقيف لما دخل المسجد كان كافرا، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهم قبة في المسجد، فلما سمعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا، وكان ذلك في رمضان. فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، لكن هل يؤمروا بقضاء ما أفطروه في أول الشهر حال كفرهم؟ الجواب لا. وعليه فالكافر إذا أسلم في أيام رمضان فإنه يؤمر بصيام ما بقي من الشهر ولا يؤمر بقضاء ما مضى منه. وكذلك الصبي إذا احتلم وبلغ، أو المرأة الفتاة الجارية إذا حاضت وحل عليها وجوب الصوم في أثناء رمضان فإن الصبي يصوم والجارية تصوم، ولكنهما لا يؤمران بقضاء ما فاتهما من أول الشهر لأنهما لم يكونا مكلفين. ولا يجب الصوم على المجنون ولا على صبي حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وكذلك الصوم يجب على القادر، أما غير القادر على الصيام فلا يجب عليه الصوم، كالكبير والعجوز. إذا كان الصوم يجهد الرجل الكبير أو الرجل العجوز ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه أن يصعب عليهم صيام رمضان كالشيخ الكبير العجوز والمرأة الكبير العجوز، وكذلك الذي ابتلي بمرض مزمن غلب على الظن أنه لا يشفى منه فهذا أيضا يفطر. ماذا يفعل هؤلاء جميعا؟ يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ما هو مقدار الإطعام؟ إما أنه يعد الطعام ويأتي بهم في بيته ويطعمهم جميعا، يطعم عن كل يوم مسكين، يستدعي مسكينا يأتي إليه في بيته يطعمه معه لا بأس من الطعام الذي يأكل منه، أو أنه يعد الطعام ويرسل هذا الطعام لمسكين في بيته كل يوم لا بأس، أو أنه يخرج عن كل يوم مقدار نصف صاع مما يؤكل ويدخر ويقتات، يعني نصف صاع من الأرز، من القمح، من الذرة، من الدقيق، من الفول، من الزبيب، من العدس، ما يستطيع. وغالب قوة الناس عندنا الأرز، فيخرج نصف صاع، ونصف الصاع تقريبا يعني كيلو ونصف، وهذا أكثر من المقدار المحدد، يعني يخرج عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز الأبيض يخرجه للمسكين. طيب إذا كان هذا الرجل سيفطر الشهر كاملا فله أن يخرج هذا الإطعام في أول الشهر مرة واحدة، وله أن يخرجه في آخر الشهر مرة واحدة، وله أن يخرجه كل يوم بيومه. ماذا يفعل؟ مثلا بيت من البيوت فيه 5 مساكين، يخرج إليهم 7.5 كيلو، لابد أن يكون المقدار مقدر ومحدود بدقة. هذا البيت فيه 10 مساكين، في 1.5 كيلو إذن يخرج لهذا البيت 15 كيلو. هذا البيت فيه 3، في كيلو ونصف يخرج 4 كيلوات ونصف. هذا البيت فيه 2 يخرج 3 كيلو، تمام، وهكذا. طيب، يخرج لمن؟ يخرج هذا الطعام لمن فطم عن لبن أمه، يعني سيخرج إلى بيت فيه رجل وزوجته و3 من الولد. إذن الرجل فرد، والمرأة 2، و3 من الأولاد منهم 2 مفطومين، 2 أكثر من 2 سنين، هذا يأكل، إذن يخرج يعدهم من العدد. طيب، الولد الثالث لا يزال يرضع من أمه، هذا لا يحتسب، فالرضيع الذي يرضع من أمه ولم يستغني عن لبن أمه هذا لا يعد من المساكين الذين يخرج إليهم ويعد من العدد في الإطعام أو في الكفارات أو في غير ذلك من الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه لا يستقل بالطعام بنفسه، وإنما هو تابع لأمه، فلا بد أن يكون الذي يخرج إليه الطعام يحتاج إلى هذا الطعام ويستغني به عن غيره، فإذا كان لا يزال رضيعا فلا يعد في هذا العدد. لقائل أن يقول: وهل يجوز أن يخرج هذا الطعام نقدا؟ الجواب لا، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنص على الطعام. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ضعف عن الصوم في آخر عمره فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. أما المريض الذي مرض مرضا عارضا ويرجى شفاؤه فهذا يفطر ثم يقضي ما عليه بعد انقضاء شهر رمضان، فإن مات قبل أن يقضي ما عليه جاءه الأجل هل يصوم عنه أحد من أوليائه؟ الجواب: لا صيام عليهم وليس عليه شيء، لأنه لم يبلغ زمن التكليف، لأن الموت منعه من التكليف، هو عليه صيام بعض الأيام، وكان من المفترض أن يقضي هذه الأيام بعد انقضاء رمضان، لكنه لم يبلغ زمان التكليف. لكن لو أن رجلا مرض مرضا في شهر رمضان وأفطر 5 أيام ثم شفاه الله جل وعلا، ثم بعد انقضاء رمضان كان الواجب عليه أن يقضي هذه الأيام، فأخر القضاء يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم مات، نقول في هذه الصورة يصوم عنه وليه هذه الأيام التي أفطرها. لماذا؟ لأنه أدرك زمن القضاء ولم يقضي. أما الأول الذي كان عليه أيام ومات قبل خروج رمضان، نقول هذا لم يدرك زمن القضاء فليس عليه شيء، وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو كان عبدا ولو كانت أنثى، يثبت دخول الشهر برؤية واحد رجلا كان أو امرأة أو كان عبدا أو حرا، المهم أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا. قال رب العالمين: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فقدروا له، يعني إن غم عليكم فلم تروا الهلال فأتموا العدة 30 يوما. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأعراب فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، ف فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. يستحب إذا رأى الهلال أو علم بدخول الشهر أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وفي حديث طلحة قال: ربي وربك الله هلال رشد وخير. وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد لزم جميع البلاد الأخرى التي تتفق معها في المطالع أن تصوم، لحديث كريب قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه جعل لأهل المدينة مطلعهم في الرؤية، وجعل لأهل الشام مطلعهم في الرؤية، ولم يأخذ برؤية معاوية رضي الله تعالى عنه ورؤية أهل الشام، لأنه كان يرى أن لكل بلاد مطلعهم، لأن المطالع تختلف. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فقالوا: إذا كانت المطالع متقاربة أو متفقة فرؤية بلد تلزم جميع البلاد، أما إذا كانت البلاد مختلفة في المطالع فلكل بلد رؤية. وإذا كان لكل بلد أمير ولكل بلد رؤيتهم المستقلة، فأذن مؤذنهم وأفتى مفتيهم بأن الصيام غدا، وأفتى مفتي البلد الأخرى بأن الصيام بعد غد، فيلزم أهل كل بلد أن يستجيبوا تبعا لأميرهم ومفتيهم حتى لا يختلف الناس. وفي هذه المسألة تفصيل طويل لا يسع المجال لذكره في مثل هذا اللقاء. ويجب على الصائم أن يبيت النية كل ليل من رمضان، فلا يصح صيام رمضان ولا صيام غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل ليلة، لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي حديث عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كأن أكل، فالنية لا تزال مستمرة ولا تبطل وعليه. فمن نوى في أول الشهر أن يصوم رمضان كاملا ولم يقطع هذه النية بسفر أو بمرض أو بتعمد قطع نية الصيام، فإن النية تكون متصلة وتكفيه نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، لأن النية متجددة في كل ليلة حتى وإن أفطر وأكل بالليل. ومعلوم أن الطعام والشراب من مبطلات الصيام، فهو أكل وشرب بالليل، فهل تكون النية قد انقطعت؟ الجواب: لا، النية لم تنقطع. إذن متى تنقطع النية؟ تنقطع النية في حالات: الحالة الأولى أن ينوي ويعقد بقلبه أنه قد قطع نية صيام رمضان، فعندئذ انقطعت النية فيجب عليه بعد ذلك أن يجدد النية. فإن لم يجدد النية لصيام رمضان أو لصيام فرض واجب عليه فصومه باطل لا يصح. الحالة الثانية، لو أنه مرض أثناء رمضان مرضا رخص له فيه الفطر، أو سافر سفرا رخص له فيه الفطر، فأفطر يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوعا قل أو كثر، فنقول النية انقطعت الآن بهذا المرض الذي رخص له فيه الفطر، وانقطعت الآن بهذا الصيام الذي رخص له فيه الفطر. فإذا ما أراد أن يعود مرة ثانية لإتمام الصيام بعد شفائه أو بعد زوال حالة السفر، فيلزمه عندئذ من نية جديدة، لأن النية الأولى قد انقطعت. فعليه، فيلزم المسلم أن يكون حريصا على استمرار نيته وعدم انقطاعها. والاستيقاظ للسحور كل يوم هذا داخل في النية، والنية في القلب، ولا يصح أن يتلفظ الإنسان بها لا في الصيام ولا في غير ذلك من العبادات. بعض الناس يخطئ يقول نويت أن أصوم غدا الأحد أو السبت أو اليوم الرابع أو الخامس، نويت أن أصوم غدا من رمضان، نقول هذا كله خلاف السنة، بل هو من البدع. النية في قلبك، استيقاظك للسحور نية، نيتك في أول الشهر أنك تصوم رمضان هذا العام هذه نية ما لم تقطعها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الفائزين برضوانه، أن يجعلنا من المتقين الذين أعد لهم فسيح جناته، وأن يدخلنا برحمته في دار أمانه، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يعافينا من جميع البلايا، وأن يجزل لنا من مواهب الفضل والهبات، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.